بالنسبة للدرس ما قبل الجمعة، ما قبل الخطبة، سمعت من أحد طلبة العلم بأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعطي هذا الدرس قبل يوم الجمعة أو قبل الخطبة، ثم تأتي الخطبة ويأتي دورها. نعم. ونبي أبو هريرة شو سوى؟ طبعا خلاف ذلك. إذا شو بيهمك هذا؟ سمعت من الطالب هذا؟ فعل الصحابي. نرجع هلا لموضوع نفسه. نعم. طالب العلم اللي سمعت منه هو عالم؟ طالب علم ليس بعالم. خلاص ليش بتهمك القضية ما دام هو طالب علم رأى رواية أبو هريرة ولا يستطيع أن يوفق بينها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعلق يوم الجمعة؟ هلا سألته هذا السؤال؟ سامحك الله. ذهبت عن بالي. سامحك الله. دعونا لك بالسلامة. الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد يفعل فعله غيره في كل زمان وفي كل مكان. مثلا قد تعرض قضية فيخوض ويخطب بمناسبتها قبل خطبة الخطيب الراتب الرسمي، فيقال أنه أبو هريرة فعل كذا، لكن من أين له أن أبو هريرة فعل ذلك على نظام دائما دائما؟ ثم أخيرا لو فعل ذلك قد ينظر إلى فعله نظرة القبول فيما لو لم يكن هناك حديث عن الرسول يخالف ما واظب عليه أبو هريرة، والمواظبة غير مروية إطلاقا. لكن لو فرضنا هذا من باب المبالغة للقضاء على أصل المشكلة التي قامت في ذهن هذا الطالب، ثم شغل من كان مثله طالبا أو غير طالب شغل باله، للقضاء على المشكلة نحن نقول لو كان في الحديث أنه أبو هريرة كان يواظب، فنقول أبو هريرة ولا نبي أبو هريرة؟ نبي أبو هريرة. ماذا نهتم بكل رواية وتروى وعندنا حديث عن الرسول عليه السلام بخلاف تلك الرواية التي تروى عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قل مثلا يتعلق بأبي هريرة، أبو هريرة من الثابت عنه في حديث أصح من حديث درسه قبل الصلاة يوم الجمعة، كان إذا توضأ شمر لون. في هذا الحديث نحن منقول قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ مرة مرة ثم مرتين مرتين ثم ثلاثا ثلاثا، ثم قال عليه السلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. فالرسول يا ترى لما توضأ توضأ لا زيخين علماء الحديث لا يختلفون في هذا أن الرسول كان يغسل إلى مرفقه كما هو نص القرآن الكريم. فأبو هريرة فعل زيادة عن هذا الغسل مثلا إلى الجنة. بيجي واحد بقى طالب علم إيه أنا شفت حديث وفي صحيح مثلي إنه أبو هريرة فعل كذا، مش كيف مش عارف هذاك الحديث أو عارفه وأحلاهما مروا. إذا كان عارف فكيف يصرف نظره عن العمل بما جاء عن الرسول عليه السلام إلى ما جاء عن أبي هريرة، خلافا أولا بفعل الرسول ولقوله عليه السلام، وثانيا أبو هريرة من الطرائف أنه مرة رؤيا يفعل هذا الفعل، لفت نظر واحد كان مراقبه قال له انت ها هنا يا ايش؟ قال له يا بني فروخ ما كانه كان يفعل ويظن ما احد يراقبه. شو السبب؟ انا ادري ما هو السبب، هو كان يرى ان هذا الفعل ليس بسنه لكن يفعله لذات نفسه احتياطا، كثير ناس يفعلون هذا، ولذلك قال لو كان يعلم أن أحد يراقب هناك فنفع له الفائدة. إذن هذا ليس بعبادة. يعني لنقرب الموضوع بمثال: بعض الموشوشين، وإن شئت قلت الموشوشين، قد يفعل فعلا ويعرف أن والله الوشوشة ما هي مشروع، لكن الشيطان متسلط عليه. فلو أن أحدا تنبه له ما بيقول له لازم تفعل مثل فعله، وبيعرف أنه مغلوب على أمره. فإذا الفقه ليس من الأمر السهل يعني. ولذلك ما ينبغي أن نقول والله الدعاة يقولون كذا أو بعضهم كذا، بعض طلاب العلم يقولون كذا وكذا، وإلا صارت القضية فوضى لا نظام.